بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أفضل أخي سيد بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسابعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام كتاب الصلاة باب المواقيت. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في كتاب الصلاة بعد أن أنهى كتاب الطهارة، وقدم الطهارة على الصلاة لأن الطهارة شرط للصلاة، هذا من قبيل تقديم الوسائل على المقاصد وتقديم الشروط على المشروط وتقديم الشرط على المشروط. فقال كتاب الصلاة، كتاب ماذا؟ الصلاة. والصلاة يعني تكلم عليها العلماء على فضلها وأهميتها وأنها ركن من أركان الإسلام وأنها من الأركان المجمع ماذا عليها، وذكروا أشياء تتعلق بها، لكن نحن هنا نتكلم باختصار على ما يتعلق بالصلاة. الصلاة في لغة العرب هي الدعاء، الصلاة في لغة العرب هي الدعاء. أما شرعا أي الصلاة في الشرع هي التعبد لله جل وعلا بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فهذه هي الصلاة، التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهذا تعريفها في الشرع، هذا تعريفها في الشرع. وشرع المصنف عليه رحمة الله تحت هذا العنوان بذكر باب من أبواب الصلاة، ألا وهو باب المواقيت. باب ماذا؟ المواقيت. والمواقيت ماذا؟ جمع ماذا؟ ميقات. والمقصود بالمواقيت ها هنا مواقيت الصلوات، مواقيت الصلوات، فإن للصلاة ميقات جعله الله جل وعلا، لا يصلى قبل الميقات ولا يصلى بعد خروج ميقات الصلاة، كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي وقتا ماذا؟ محددا، حدده الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من يقدم يعني باب على باب، المصنف عليه رحمة الله قدم باب المواقيت، قدم ماذا؟ باب ماذا؟ المواقيت. فبعضهم يقدم ويأخر بعض الأبواب، فالمصنف عليه رحمة الله قدم باب المواقيت على غيره ماذا؟ من ماذا؟ من الأبواب، لأن وقت الصلاة من أهم أوقات الصلاة، وقت الصلاة من أهم الأوقات، أي من أهم ماذا؟ شروط وأركان وواجبات الصلاة، من أهم شروط الصلاة الوقت للصلاة، فقدم على غيرها، قدمه ماذا؟ على غيرها، لأن الإنسان قد تحضره الصلاة لا يجد الماء أو لا يستطيع القيام أو لا يستطيع الركوع ولا السجود إلى آخره، فقد يتعذر عليه كثير من الأركان، لكن ما يتعلق بالصلاة في وقتها لا بد منه، فهي مقدمة، أي أن الصلاة في وقتها مقدم على غيره من الشروط. فمن شروط صحة الصلاة أن يصلي الإنسان في الوقت، فلو صلى قبل الوقت أي قبل وقت الصلاة ما صحت الصلاة منه، ولو صلى الإنسان بعد خروج وقت الصلاة لغير ما عذر ما صحت الصلاة ماذا؟ منه، لأن الله عز وجل جعل لها ميقاتا محددا، جعل لها ميقاتا ماذا؟ محددا. والصلوات كما سيأتي معنا قد تكون فرضا وقد تكون نفلا، وأيضا حتى النفل قد يكون له ماذا؟ وقت لا يصلى قبله ولا يصلى بعده إلا لعذر من الأعذار، لعذر ماذا؟ من الأعذار. ومن الصلوات ما لم يجعل لها الشارع ميقاتا معينا، وهي ما يسمى بالنفل المطلق، ما يسمى بالنفل المطلق، فهذا لا يدخل في باب المواقيت، لا يدخل في باب ماذا؟ المواقيت. إذن المؤقت من الصلوات قد تكون فرضا وقد تكون نفلا. أفضل يا أخي السيد. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في باب المواقيت الحديث الأول، وهو حديث عبد الله ابن عمرو الذي يعتبر أصلا في باب المواقيت، الذي يعتبر أصلا في باب ماذا؟ المواقيت. فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت الظهر إذا زالت الشمس، فشرع في ذكر المواقيت بدءا بصلاة الظهر، لأن صلاة الظهر هي الموافقة لكتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، والمقصود به الزوال. فهذا الكتاب يتوافق مع القرآن، هذا الكتاب أو هذا الحديث يتوافق مع القرآن. وهكذا أيضا في إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الظهر ماذا؟ أولا صلى به الظهر ماذا؟ أولا. إذن هذا الحديث مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهر القرآن أن البداء كانت بصلاة ماذا؟ الظهر، بصلاة الظهر. قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت الظهر إذا زالت الشمس، قال وقت، نعم وقت الظهر إذا زالت الشمس. والشمس يعني ماذا؟ زوال ماذا؟ الشمس المقصود به أن تزول، يعني من جهة المشرق إلى جهة ماذا؟ من جهة المغرب إلى جهة ماذا؟ المشرق. يعني أول ما تطلع الشمس، أول ما تطلع ماذا؟ الشمس، ويكون عند الإنسان شاخص، هو شيء يضعه ماذا؟ أمامه شاخص، يعني إما يعني عود أو خشب أو حديد إلى آخره. فأول ما تطلع عليه ماذا؟ الشمس، يكون لهذا ماذا؟ الشاخص ظل ماذا؟ فيه طول، ظل ماذا؟ فيه ماذا؟ فيه طول. ولا زال هذا الظل ماذا؟ يتقاصر كلما طلعت ماذا؟ الشمس، حتى إذا كانت الشمس في كبد ماذا؟ السماء، أصبح هذا ماذا؟ أصبح هذا الظل ماذا؟ في هذا الشخص، أصبح هذا الظل ماذا؟ في هذا الشخص، وخاصة إذا كانت الشمس في كبد ماذا؟ السماء، لم تكن مائلة لا باتجاه الشمال ولا باتجاه ماذا؟ الجنوب، فيصبح الظل في نفس ماذا؟ الشخص. فإذا وقف الظل وكان في نفس ماذا؟ الشخص، فهذا الآن توسطت ماذا؟ الشمس، الآن توسطت ماذا؟ الشمس ما بين المشرق وما بين المغرب. متى يحصل ماذا؟ الزوال، إذا بدأ الظل باتجاه ماذا؟ الظل باتجاه طلوع ماذا؟ الشمس، باتجاه طلوع الشمس، هذا هو أول وقت ماذا؟ زوال الشمس، هذا هو أول وقت زوال ماذا؟ الشمس، فيبدأ وقت صلاة ماذا؟ الظهر. وهذا الشخص إذا لم يكن له ماذا؟ في، لأن الفي هو الذي يذهب يمنة أو يسرة، تجد بعض البلدان تكون الشمس مائلة ليست في كبد السماء، إنما مائلة باتجاه الجنوب أو مائلة باتجاه الشمال، فتجد أن لهذا الشخص ماذا؟ يعني ظلا، إما باتجاه الشمال وإما باتجاه ماذا؟ الجنوب. هذا يسمى بالفي، هذا يسمى بالفي وليس بالظل. هل هذا يدخل في حكم يعني ماذا؟ الظل؟ نقول لا يدخل في حكم ماذا؟ الظل. ومعنى ذلك أن بعض البلدان فيها هذا الشيء وبعض البلدان ليس فيها هذا ماذا؟ الشيء. فعلى كل، إذا زالت الشمس يعني ماذا؟ باتجاه شروقها، باتجاه ماذا؟ شروقها، فحينها يدخل وقت ماذا؟ وقت صلاة الظهر. كما قلنا يضع الإنسان شخص، يضعه ماذا؟ في الأرض، أول ما تطلع الشمس عليه يكون هذا الشخص فيه طول، فيبدأ يتلاشى، أي يقصر هذا ماذا؟ الطول كلما ارتفعت الشمس، حتى تكون الشمس في منتصف ماذا؟ السماء، فيكون هذا الظل لهذا الشخص في نفس الشخص. إذا لم تكن الشمس مائلة لا شمالا ولا جنوبا، فإذا كانت مائلة شمالا أو جنوبا تجد ماذا؟ تجد ظلا، إما باتجاه الشمال أو باتجاه الجنوب، هذا يسمى فيئا ولا يسمى ماذا؟ ظلا، ولا يسمى ظلا. متى يسمى ظلا؟ إذا زاد باتجاه الشروق، إذا زاد الظل باتجاه ماذا؟ شروق ماذا؟ الشمس، فهذا هو أول وقت الزوال، هذا هو وقت أول وقت ماذا؟ الزوال. ومنهم من يوقت ماذا باعتبار الساعات، منهم من يوقته باعتبار ماذا الساعات، فينظر لهذه يعني ماذا ينظر إلى طلوع الشمس وإلى غروبها، يجمع الساعات من طلوع الشمس كأن تطلع في الساعة السادسة وتغيب الشمس في الساعة السادسة، فيكون وقت صلاة الظهر بعد الساعة الثانية عشر بنصف دقيقة بربع دقيقة بثمن دقيقة، لأن الثاني عشر هو منتصف النهار، الثاني عشر هو منتصف ماذا النهار، هذا باعتبار الزمن، هذا باعتبار ماذا الزمن والساعات، فتنظر متى تطلع الشمس ومتى تغيب ماذا الشمس، فتجمع هذه الساعات فتقسمها ماذا نصفين، النصف هو ماذا توسط النهار، فإذا زاد على الساعة الثانية عشر فقد دخل ماذا وقت صلاة الظهر. إذن يعرف وقت صلاة الظهر بأمرين، إما باعتبار الشخص وإما باعتبار الساعات، إما باعتبار الشخص وإما باعتبار ماذا الساعات. هذا وقت صلاة ماذا الظهر، هذا وقت صلاة ماذا الظهر. قال إذا زالت الشمس، أي إذا زالت الشمس عن كبد السماء، زالت إلى أين؟ زالت باتجاه ومالت باتجاه المغرب، فهذا يعتبر ماذا أول الزوال، هذا يعتبر ماذا أول الزوال، فيدخل وقت صلاة الظهر. إلى متى يستمر وقت صلاة الظهر؟ يستمر كما قال المصنف أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان ظل الرجل كطوله، هذا هو وقت صلاة الظهر، أي من زوال الشمس إلى كون ظل الشيء ماذا مثله، كون ظل الشيء ماذا مثله، هذا الزمن وهذه المسافة هي وقت صلاة ماذا الظهر، هذا هو الزمن لوقت صلاة ماذا الظهر. قد يحسب بالساعات بعد ذلك، لكن هذا من حيث ظل هذا الشيء، فإذا كان ظل الشيء كمثله فإنه قد خرج وقت صلاة الظهر، لكن تحسب سوى في الزوال، في ماذا الزوال، أي الذي يذهب شمالا أو جنوبا، هذا يحسب مع الظل، هذا يحسب ماذا مع الظل. فإذا خرج دخل وقت العصر، إذا خرج هذا الظل، أي بمعنى إذا زاد على طول سوى في ماذا الزوال، فإن وقت الظهر قد خرج. والاشتراك كما مر معنا في شروط الصلاة، الاشتراك بين العصر وبين ماذا الظهر، لأن بعض العلماء يقول بينهما وقت مشترك، أي يصلح لصلاة الظهر ويصلح لصلاة ماذا العصر، وهذا ليس بصحيح، وأيضا ليس بينهما ماذا يعني كذلك يعني ماذا كما يقال فاصل، لا فاصل من حيث يعني ماذا وقت مشترك، ولا بينهما اتصال، يعني بعضهم يقول بينهما فاصل، لا يعتبر من صلاة الظهر ولا من صلاة العصر، هذا ليس بصحيح، ولا بينهم اشتراك في وقت يصلح لصلاة الظهر ويصلح صلاة العصر، كل هذا ما هو صحيح، فالأحاديث تدل على أنه إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر مباشرة، دخل وقت العصر مباشرة، فليس بينهما فاصل يفصل بين الوقتين، وليس بينهما وقت مشترك يسع الظهر والعصر، هذا مر معنا في شروط الصلاة لا تذكرون. قال وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ما لم يحضر وقت العصر، متى يحضر وقت العصر؟ إذا كان ظل الشيء ماذا؟ إذا كان ظل الشيء مثله، ظل الشيء ماذا؟ مثله، خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة ماذا؟ العصر، ولهذا قال ما لم يحضر وقت العصر، متى يحضر ماذا وقت العصر؟ إذا كان ظل الشيء ماذا؟ مثله، إذا كان ظل الشيء ماذا؟ مثله، حينها يحضر وقت العصر، لأنه ليس بينهما فاصل وليس بينهما وقت مشترك. ثم قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، وفي قوله ما لم تصفر ماذا الشمس، يعني يشير إلى الوقت الاختياري، فإن صلاة العصر لها وقت اختياري ولها وقت ماذا اضطراري، لها وقت اختياري ولها وقت ماذا اضطراري. ما هو الوقت المختار لها؟ ما لم تصفر الشمس، أي من كون الشيء يعني هذا من كون الشيء ظله ماذا مثله إلى اصفرار الشمس، هذه البينية، هذه البينية هو وقت صلاة ماذا العصر، فإذا اصفرت الشمس خرج الوقت الاختياري ودخلنا في الوقت الاضطراري، بمعنى أنه لا يصلح الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى اصفرار الشمس لغير ما عذر، لغير ماذا ما عذر، فعندنا وقت لاصفرار الشمس وعندنا وقت لاحمرار الشمس، الوقت الأول هذا فيه نهي والوقت الثاني أيضا فيه نهي، لكن النهي يشتد إذا احمرت ماذا الشمس ما لم يحصل ماذا غياب يعني ماذا؟ ما لم يحصل غياب ماذا؟ الشمس، هذه تشتد ماذا؟ الكراهة، ويشتد يعني ويشتد ماذا؟ النهي. لهذا يقول ما لم يحضر وقت العصر. قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ويقصد بالوقت كما قلنا الوقت الاختياري، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك صلاة العصر. لكن كما قلنا عندنا وقت اختياري وهذا هو المذكور في الحديث، وعندنا وقت ماذا؟ اضطراري. ما معنى وقت اضطراري؟ يعني يقف الإنسان، يصحو الإنسان من نومه فيتذكر أنه ما صلى فيصلي في هذا الوقت وقت النهي، نقول نعم لا إشكال عليه، أو يكون انشغل انشغالا ما استطاع أن يصلي هذه الصلاة في وقتها، هذا أيضا لا يدخل في باب النهي. أو امرأة تطهر من الحيض أو من النفاس في مثل الوقت الإصفراء وقت الإحمرار ما لم تغرب الشمس، نقول تصلي وليس عليه حرج. أما كون الإنسان يترك وقت صلاة يعني ماذا العصر حتى تصفر الشمس أو حتى تحمر ماذا الشمس أو حتى تكون عند غروبها، فهذه الأوقات منهي عن الصلاة فيها إذا كان الإنسان في حال اختيار، أي يصلي في حال اختيار، نقول هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم. قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب ماذا الشفق. إلى متى يمتد وقت صلاة العصر؟ إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس، إلى غروب ماذا الشمس، كما قلنا في الحديث من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك الصلاة. فإذا غابت ماذا الشمس، أي سقط ماذا قرص الشمس، فحينها يدخل وقت صلاة المغرب، يدخل وقت صلاة ماذا المغرب. إلى متى يستمر؟ يستمر إلى غياب الشفق. أي شفق؟ عندنا شفقان، شفق أبيض وشفق أحمر. المقصود بالشفق عند جماهير العلماء الأحمر، ولهذا جاء بالسند الصحيح من حديث ابن عمر أنه فسر الشفق بالشفق الأحمر. وأيضا إطباق أهل ماذا اللغة أن المقصود بالشفق هو الشفق الأحمر. أما قول من يقول بأن الشفق المقصود به الشفق ماذا الأبيض كما هو مذهب الأحناف، هذا مرجوح، لأن هذا ما ينتهي إلا ربما نصف الليل، لا ينتهي إلا نصف الليل، وهذا مرجوح. قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. نحن نمر عليها سريعا لأن هذه مرت معنا في شروط الصلاة، مرت معنا في شروط الصلاة المواقيت. قال وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط، وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء، متى ينتهي وقت صلاة العشاء. نعرف يعني عرفنا الآن أن مبدأ دخول وقت صلاة العشاء عند ذهاب الشفق الأحمر، فإذا ذهب دخل وقت صلاة العشاء، هذا لا إشكال فيه عند الجماهير. الإشكال عندهم متى ينتهي وقت صلاة العشاء. جمهور العلماء يرون أن وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع الفجر الثاني، بطلوع الفجر الثاني. ما دليلهم على هذه المسألة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول وصلاة العشاء إلى نصف الليل، صلاة العشاء إلى نصف الليل، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود من غروب ماذا الشمس إلى طلوع الفجر تحسب الأوقات بالساعات، تحسب الأوقات بالساعات، تعرف منتصف الليل، تعرف منتصف ماذا الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد ماذا وقت صلاة العشاء، فقال إلى وصلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف ماذا الليل. وجمهور العلماء يخالفون في هذا المسألة، يقولون وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل المقصود به الوقت الاختياري، أما بعد منتصف الليل إلى قبيل طلوع الفجر الصادق هذا يسمى بالوقت الاضطراري، بمعنى إذا حصل للإنسان شيء فاضطر إلى تأخير صلاة العشاء فصلاها من بعد ما بين منتصف الليل إلى قبل طلوع ماذا الفجر، فإنه قد أدرك صلاة العشاء. ما الدليل؟ قالوا حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في نومهم عن صلاة الفجر لما خرجوا في سفر فناموا عن صلاة الفجر فلم يصحوا من نومهم إلا بعد طلوع الشمس. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الحديث وعند هذه الحادثة؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس التفريط، ليس ماذا التفريط في النوم، وإنما التفريط في من ترك الصلاة حتى جاء وقت الأخرى، حتى جاء وقت الأخرى. ما الشاهد من هذا الحديث؟ وهذا الحديث كان في صلاة الفجر. قالوا الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اتصالا بين الصلوات، جعل اتصالا بين الصلاة، بمعنى أن الإنسان ينسب إلى التقصير والتفريط إذا كان في حال اليقظة لا في حال النوم، لأن النوم يعني لا اختيار للإنسان فيه، ولا ينسب إلى التقصير والتفريط إذا نام الإنسان، وإنما ينسب التقصير والتفريط إلى إنسان في حال اليقظة فأخر صلاة يعني العشاء أخر يعني ماذا أخر ماذا الصلاة إلى مجيء وقت الصلاة ماذا الأخرى. فقالوا هذا الحديث يدل على أن كل صلاة متصلة بالصلاة الأخرى، فصلاة الظهر متصلة بصلاة العصر، وصلاة العصر متصلة بصلاة المغرب، وصلاة المغرب متصلة بصلاة العشاء، وصلاة العشاء متصلة بصلاة الفجر، وخرجت صلاة ماذا خرجت صلاة الفجر ولم تتصل بصلاة الظهر. قالوا للإجماع، قالوا للإجماع، لأن الإجماع قائم أن صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، كيف الحديث أن صلاة الفجر تستمر إلى طلوع ماذا الشمس. قال وقت الصبح كما جاء في الحديث من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. قالوا هذا نص، هذا نص فيدل على أن صلاة العشاء لها وقتان، وقت اختياري وقت اضطراري. الوقت الاختياري إلى منتصف الليل، والوقت الاضطراري من بعد منتصف الليل إلى قبيل طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر ذهب وقت صلاة العشاء. ما الدليل؟ قالوا هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس التفريط في النوم، يعني لا ينسب الإنسان أنه مفرط مقصر إذا نام، لأن النوم ليس باختيار الإنسان إذا لم يتسبب. يعني بعض الناس قد يتسبب بسبب نومه في تضييع الصلاة، يتعمد يعني، وينسب إلى التقصير والتفريط، ينام قرب الصلاة يعني ينام قرب الصلاة أو قرب وقت الصلاة ولا يضع ماذا منبها، هذا قد ينسب إلى التقصير والتفريط. لكن هذا نام في حال أن الشارع أباح له النوم، فحصل بأنه نام فلم يستيقظ إلا بعد خروج وقت الصلاة الذي ماذا الذي مطالب بها، ودخل في وقت صلاة ماذا أخرى، فهذا لا ينسب إلى التقصير والتفريط. لكن كون الإنسان في حال اليقظة فيترك صلاة الظهر حتى يأتي وقت صلاة العصر هذا ينسب إلى التفريط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في من ترك الصلاة حتى جاء وقت الأخرى. قالوا هذا الحديث يدل على أن الصلوات يتصل بعضها ببعض وتستثنى صلاة الفجر. قالوا للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم للإجماع. قالوا نفس الحديث حديث عبد الله بن عمر فيه صلاة العشاء إلى نصف الليل، فتخرج من الحديث إذن ما المقصود بأنه يترك الصلاة حتى يأتي وقتها؟ قالوا كصلاة الظهر مع صلاة العصر مثال، كصلاة الظهر مع صلاة ماذا العصر. أما صلاة العشاء فقد جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة العشاء إلى منتصف الليل. فقول الجمهور قول مرجوح، قول جماهير العلماء مرجوح في هذه المسألة، والراجح أن صلاة العشاء إلى منتصف الليل. والحديث ليس نصا في المسألة، يعني حديث أبي قتادة، وهذا الحديث نص في المسألة وصلاة العشاء إلى نصف الليل. أين الدليل على أن هذا اختياري؟ وأين الدليل على أن ما بعد منتصف الليل إذا طلوع الفجر اضطراري؟ أين الدليل؟ قالوا حديث أبي قتادة، نقول حديث أبي قتادة ما فيه الدلالة على هذا. قالوا فيه أن الصلاة تتصل بالأخرى، نقول نعم، كالظهر مع العصر والعصر مع المغرب والمغرب مع العشاء نعم. لكن أين الدليل على أن صلاة العشاء تتصل بصلاة الفجر؟ ما في دليل إلا مجرد احتمال، إلا مجرد احتمال في حديث أبي قتادة، وهذا الاحتمال مقدم بالشيء الصريح وهو هذا الحديث. قال وصلاة العشاء إلى منتصف الليل، صلاة العشاء إلى منتصف الليل، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم للأمة فيما يتعلق بمواقيت الصلاة، فسئل عن مواقيت الصلاة قال وصلاة العشاء إلى منتصف الليل، هذا صريح. وحديث أبي قتادة ليس بصريح، ويحمل على الصلوات الذي بينها اتصال، ظهر مع عصر، عصر مع مغرب، مغرب مع عشاء، أما فجر أو ليل صلاة عشاء مع الفجر فهذه قد خرجت بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كما أخرجتم صلاة الفجر بالحديث أيضا صلاة العشاء تخرج بالحديث، فإن الحديث يعتبر ماذا نصا، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. فصلاة العشاء إلى منتصف الليل، كيف نعرف منتصف الليل؟ كما قلنا تنظر إلى غروب الشمس مع طلوع الفجر فتجمع هذه الساعة تقسمها نصفين، فذاك المنتصف يعني نصف هذه الساعات هو منتصف الليل، فإذا يعني ذهب فقد ذهب وقت صلاة العشاء، ذهب وقت صلاة العشاء. ثم ذكر أن وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. والمسألة كما قلنا ما يتعلق بالمواقيت مشروحة بتمامها وتفاصيلها في شروط الصلاة الذي مرت معنا في كتاب الشيخ، بارك الله فيكم.